بارك الله فيكم شيخنا. السؤال التاسع في هذا اللقاء: امرأة ساكنة في أوروبا تدفع أجرة شقتها وزوجها طالبا في بلد آخر وكلما أرادت أن تدخل عليها أمها طلب زوجها أن تستأذنه، فهل يتعين عليها أن تطيعه في ذلك علما بأنها وأمها أسلما والعلاقة بينهما حسنة؟ كيف أن أمها بأنها وأمها أسلمتا والعلاقة بينهما حسنة؟ هذا يحتاج إلى نظر، هل بين ذلك الزوج وأم زوجه شحنة يخشى منها أو لا؟ فإن كان الأول بينهما شحنة فلتستأذنه، خصوصا نعم يعني إذا كان بينهما شحنة فهو يخشى أن تفسدها عليه، لا سيما إذا كان قد جرب منها ذلك. الحال الثانية أن لا يكون بينهما شحناء فلا يجب هذا من التكلف، ما دام في بلد آخر تدخل أمها وتبرها. لكن إذا خشيت من حماقة زوجها وأنه سيطلقها لحماقته وجهله فلتذهب هي إلى أمها، هذا الذي أراه الآن في هذه المسألة، والله أعلم.